أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقدموا أيها الإخوة يسيرا لإخوانكم، تفسحوا يفسح الله لكم. فأخرج البخاري وغيره في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل استسلف من رجل، فقال له: ائتني بالشهداء. فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: ائتني بوكيل. فقال: كفى بالله وكيلا. فقال: سبحان الله، صدقت. ودفع إليه المال. وذكر بعض أهل العلم أن المال كان 1000 دينار في رواية، وقيل كان 600 دينار في رواية أخرى. فدفع إليه المال إلى أجل مسمى، فأخذه الرجل ودخل به البحر وركب به البحر، أي في تجارته. فلما حان الأجل ارتج البحر، أي هاج ماؤه، فلم يجد الرجل أي المقترض سفينة يعبر عليها إلى صاحب المال. فوقف على الساحل وأجهد نفسه أن يجد سفينة، فما وجد. فنادى قائلا، وهذا نداء معنوي كأنه ينادي من نفسه على نفسه من شدة حيرته ومما وقع عليه من بأس ووطأة، فنادى قائلا: اللهم إن هذا العبد قد سألني وكيلا فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني قد أجهدت نفسي أن أجد مركبا أقدم به عليه فلم أجد. ثم أخذ خشبة ثم نقرها ووضع 1000 دينار فيما نقر منها، ثم زجج عليها ثم أطلقها في الماء فولجت فيه، ثم أجهد نفسه أيضا أن يجد مركبا. فلما حان الأجل خرج صاحب المال فوقف على ساحله، أي الساحل المجاور لمدينته وبيته، فكان يسأل الناس عنه: أوجدتم فلانا؟ هل رأيتم فلانا؟ فيقال له: قد رأيناه في موضع كذا، قد شاهدناه في مكان كذا. فقال حينما حان الأجل ولم يجد الرجل قد أتاه والبحر هائج، فقال المقرض صاحب المال: اللهم إني أستودعك مالي وأحتسبه عندك، فإنني قد أعطيته لك. ثم وجد فإذا بخشبة على الساحل عنده، فأخذها ورجع بها إلى بيته، فأمرهم أن يسجروا بها التنور فكسروها، فسقطت منها 1000 دينار ومعها صحيفة كان الرجل قد كتبها، فعلم أنها من الرجل فأخذ 1000 دينار. ثم لما كان بعد برهة أتاه الرجل فقال له: هذه 1000 دينار التي كانت لك علي، وإني قد أجهدت نفسي حين حان الأجل فلم أجد مركبا أقدم به عليك. فقال له الرجل: لا أخذها حتى تخبرني بما صنعت. فأخبره الخبر، فقال له الرجل: ارجع راشدا فقد أدى عنك وليك. فانصرف الرجل بال1000 دينار راجعا عنه، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وآله وسلم. وكما وعدت في الشهر الفائت أيها الإخوة أنني قد اخترت هذا الموضع من بيوت الله عز وجل لأكمل فيه حلقات الدار الآخرة، فإنني أرى لها الآن سببا لائحا ملحا. لكنني قدمت هذا الحديث اليوم لأشياء عدة أذكر على طرتها ما يهمني ويهمك، أن الناس اليوم كلما لقيت إنسانا سألك عن الغلاء، وكيف سنصنع في هذا الغلاء وفيما سيقدم منه، فإنه قد أتانا منه دفعة وبقيت دفعات، وحينما نستمع إلى الذين يقررون فإنهم يذكرون أن الآتي ربما كان أشد، فاستنكرت تلك الدعاوى، فوجب على من رقى تلك الأعواد أن ينبه، لأن هذا موضع خلل عقدي، فإن الموحد لا يتكلم بمثل هذا، بل لسانه مع الله عز وجل ألطف وأهذب وأحسن، وعنده من الشريعة مجال يستطيع أن يتحدث وأن يحل هذه المشاكل من خلالها، وأن يحل هذه المشاكل من خلالها، ويتكلم مع ذلك بلسان شرعي. فتأمل جيدا إلى قصة هذا الإسرائيلي وتوكله على الله عز وجل. أردت أن أعرج على شيء من فوائد هذا الحديث، وإن كان كما عودنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كلامه على وجازته يحتاج إلى مجالس عدة وإلى أوراق عدة حتى تفسره أو يفسر كلامه فيه، ومع ذلك فإنني أعلق على ما فتح به وسمح الوقت به، وإن كنت أعترف بالعجز عنه. تأمل جيدا، فإنه مثال، وإن كنت أود أن أتحدث عن التوكل على الله رأسا، في كلام عن التوكل رأسا، ويكون هذا الحديث كمثال فيه فقط، إلا أنني آثرت هذا المثال لأن الأمثلة تطبع على صفحة القلب، فلا يزال المرء يتحدث بأعجوبته. والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى الحديث عن بني إسرائيل بلفظة عجيبة حين قال كما في الصحيح: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عبر في خارج هذا عن هذه اللفظة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، عبر أو فسرها بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن فيهم الأعاجيب. فإليك أعجوبة من أعاجيب بني إسرائيل، من أعاجيب موحدي بني إسرائيل، لتعلم كيف يصنع التوحيد إذا تمكن من القلوب فيغير المجتمع، لا أقول الأفراد. تأمل جيدا في زمان نحتاج فيه إلى تغيير، فإن الشوائب قد كثرت حتى علقت بالأصل، فصار المرء لا يدرك أصولا، لا يدرك الأصول فضلا عما تفرع عنها. تأمل جيدا في تلكم العجالة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ذكر صلى الله عليه وسلم رجلا استسلف مالا من رجل من بني إسرائيل. وكما أقول دائما على غرة مثل هذه الأحاديث أن الأسوة طاقة كامنة في نفسك تحتاج أن تفجرها، لأنها من عوامل الثبات الآكدة على الطريق إلى الله عز وجل، الأسوة. لكن أغلب القوم لا يفجرون ما بداخلهم من طاقة في هذا المنحى، وهذا سبيل من سبل إشعال جذوة تلك الطاقة، طاقة الأسوة التي تتحمل بها، تكون سببا في تحملك إلى رمضاء الطريق وإلى هجيره وصعوبته. الأسوة أيها الإخوة، الأسوة تلك التي ذكر الله عز وجل لنا بها هيئة منهجنا في السير إليه، فقال الله عز وجل للأمم من بعد خير أمة وجيل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فحينما نذكر الغلاء والوباء فإننا نذكر غلاء السالفين وما وقع عندهم من وباء، ثم نتحدث كيف صنعوا فنصنع مثل صنيعهم. هكذا تكون التؤدة والثبات على الطريق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي كهيئته تماما، الأسوة أيها الإخوة. ولا أطيل لأنني أسهبت في هذا الموضع مرارا. قال صلى الله عليه وسلم وذكر رجلا من بني إسرائيل، في رواية قال صلى الله عليه وسلم كان رجل من بني إسرائيل يسلف المال، فأتاه رجل فاستسلف منه 1000 دينار. وحينما طالعت تلك الزيادة استوقفتني، هذا الرجل في موضع الأسوة، يعني في موضع المدح، يعني في موضع المثال الذي تنظر إليه وتأتسي به وتتبعه. إذن هو في غاية وشأو عظيم جدا من مراقي الإيمان والديانة. ماذا يصنع هذا الرجل؟ يصنع موضع مدحه. وما هو موضع مدحه أيها الإخوة؟ فقط معه مال يقرضه ويرد إليه، فيقرضه تارة أخرى. إن الطاقة الكامنة في هذا الرجل كانت سببا آكدا في أن انتعش مجتمع برمته، مجتمع بني إسرائيل في هذا الوقت، حتى صار المجتمع في ثنايا الحديث مسار أسوة برمته، لأن فيه مثل هذا الرجل وفيه أيضا مثل صاحبه. فهذا الحديث مدحة للمقرض والمقترض على السواء، فقد تجمع مع المجتمع في صورة متكاملة ليكونوا جميعا بمثابة تلك الأسوة للأمة، لخير أمة. تأمل جيدا، إن هذا الرجل قد بحث في مواهبه كيف يستطيع الوصول إلى الله، بس هذا هو الذي نفتقده فيما بيننا. ما هي موهبتك يا عبد الله؟ ما الذي تستحسن أن تصنعه لنفسك ولأمتك التي بها يرتقي الدين؟ فهو عمل للدين ابتداء. ينبغي أن تفتش في نفسك فتدرسها، تعلم ما هي مواهبك التي تستطيع أن تقدمها، فإن علمت بادر وافعل، فإن الإيمان يبنى. هذا الرجل قد مرت عليه ساعات وأيام وأسابيع وشهور ودهور وسنون وهو يعمل هذا العمل، حتى رقى إلى هذه العقيدة السامية وإلى هذه المرقاة العقدية العالية التي أهلته أن يكون أسوة يمتدح. الإيمان يبنى. إياك أن تضيع أيامك ولا يليك في غير عمل، فإن هذا لا يكون مضيعة لك فقط، وإنما هو مضيعة للأمة. إن كل محنة إذا وقعت فعلم كل فرد منا ما عليه وتوجب عليه أن يصنعه، رفعت المحنة وأزيحت تلك الإحنة. لا تتمكن من الأمة محنة قط إلا إذا تخاذل أهلها، فلم يعرف أحد منهم كيف يسير فمشى خلفا، يعني في الطريق الغلط، أو لم يمشي أصلا ابتداء، لم يسعى وحينما كنت أسطر تلك الفائدة أيها الإخوة ذكرت قول إبراهيم الخواص رحمه الله، وهو يقول عن الصادق الذي لا يهدأ من شيم الصادقين وعلامات الصادقين أنه لا يكل ولا يمل ولا يفطر ولا يسكت ولا يهدأ، فإن فتر كان فطوره الذي يعده ذنبا من جهة المديحة عند شريحة كبيرة من المجتمع على حد قول القائل حسنات المقربين سيئات الأبرار. حينما نظر المرء إلى هذا ذكرت قول إبراهيم الخواص رحمه الله، وهو يقول الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه، إنما لا يسكت، دائم السير إلى الله والانطراح على بابه، دائم لا يفطر أبدا أبدا. ومن أعجب ما سمعت في صبيحة يومي هذا من بعض إخواني حين راسلني وقد نجاه الله عز وجل من بلية عظيمة، فكان في موضع يحدث القوم فيه ويخطبهم ويعظهم في بعض المناطق اللاهبة، ونسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، فإذا بالموضع الذي ينصح الناس فيه قد قصف ومات فيه جماعة، هو يقول وقالوا لهم كنا نستهدف الذي يخطبكم في كل جمعة، فرأيت كيف يعق المرء ربه، كيف يعق المرء ربه حين تشتم من كلامه النظر إلى نفسه، أن القوم كانوا يستهدفونني، وما هو الفضل في استهدافك من قوم كفار قد أنتنت قلوبهم بشؤم عقيدتهم المنتكسة، فنضح ذلك في أفعالهم وعلى أبدانهم، ولم يلتفت في الله البر اللطيف كيف حاشه من موضع كاد يقصف فيه ويموت. هذا طابع أمة اليوم أيها الإخوة، طابع أمة، وإن كان الكل هذا الرجل إلا ما رحم ربك عز وجل. أسلك سبيلا تستطيع فيه أن تنعش وكيسة أمتك وأن ترفع خسيسة ما يراد من دينك، اعمل ولا تكل، فهذا الرجل عمل في موهبته. حينما ينظر المرء إلى محنة غزاة تبوك، وكانت غزوة تبوك كما قال بعض المؤرخين هي اللقاء الثاني بين المسلمين وبين الروم، كانت اللقاء الثاني، وكان هذا اللقاء قد أجمع الروم فيه على استئصال شعفة المسلمين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل قد خرج إليه وعبأ تعبئة ما عبأ قبلها لأحد قط، ولذلك عبأ رسول الله إزاءه، فندب كل إنسان يطيق حمل السلاح إلى الخروج، فخرج المؤمنون جميعا من أطاق منهم التماس الحرب. تخيل وتأمل، لكن في تجهيز هذه التعبئة كما يقال النفقة على قدر التعبئة، ستخرج ألفا فتكون التعبئة على مقاديرهم، فإذا زاد على الألف ألف فإنه ينبغي عليك أن تكثر من النفقة. لذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وندب القوم إلى الصدقة، فانظر إلى جيش يسمى بالعسرة، وتبوك أيها الإخوة ترجمتها حر شديد وطريق بعيد وخطر أكيد، صحراؤها يبيد فيها البيد ولا يعرف فيه الأحرار من العبيد. غزوة شديدة جدا احتفى القرآن بها واحتفل لشدة وطأتها، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة، فلم يتحرك إليه واحد أو اثنان بل تحرك المجتمع، فدفع الله عز وجل عنا عسرتها وصارت مع ذلك سائغة على حد قول الأول فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. تأملوا أيها الإخوة، أرباب المال بذلوا والذين لا مال لهم جلبوا من المال ما قدروا عليه، والذين لا مال لهم ولا يقدرون على بذل المال بذلوا أيضا. في موضع عجيب جدا تحتاج الأمة أن تأخذ اليوم منه أسوتها. فجاء أرباب المال كأبي بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، وجاء مع ذلك عمر رضي الله عنه بشطر ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أوقية وكان هذا الكم هو شطر ماله أيضا، وجاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة بن عبيد الله بما، وجاء أبو طلحة الأنصاري بمال كثير، أو جاء طلحة رضي الله عنه بمال كثير أيضا. حتى النساء تصدقن بما معهن من الحلي في مكانهن، كانت المرأة تنزع حليها وتتصدق به. هؤلاء أرباب الأموال. وهناك قسم آخر ليس عنده مال لكن جهد في جمع المال بطريقة يسهم لها الدهر ويصفق لروعتها التاريخ، ومن هؤلاء وعلى رأسهم أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه. تأمل كيف صنع في يوم تبوك. رجع أبو عقيل ولم يزل نداء رسول الله في أذنه أن يجمع الناس المال، فنظر إلى بيته فلم يجد فيه شيئا يرد البصر، فجلس الرجل مفكرا مطرقا حزينا. ثم خرج رضي الله عنه فغاب ليلة، ثم أصبح وقد وضع في حجر رسول الله صاعا من التمر، صاع كامل من التمر. وفي هذه الغزاة كان الرجل ربما تصدق بتمرة فلا غر. لكن من أين أتى أبو عقيل بهذا الذي غاب عنه البارحة؟ اسمع إلى هذا العجب لتعلم كيف مكن الله لهؤلاء القوم رضي الله عنهم في برهة يسيرة جدا من الزمان، وكيف تطاول علينا الأمر وصار مطاطا لا يدري المرء له آخرا، بل ربما لا يدري المرء أوله. هل ابتدأناه أو لا؟ فإذا بأبي عقيل رضي الله عنه حينما لم يجد في بيته شيئا سهر ليله كله، أيصلي؟ أبدا، إنما استعاض عن الصلاة بصلاة، استعاض عن الصلاة ذات الركوع والسجود والتكبير والقيام والقنوت والدعاء والضراعة بصلاة أخرى، لكن على بابها اللغوي بضراعة إلى الله عز وجل وزلفا. فإذا به رضي الله عنه يسحب طوال الليلة بالجرير على كتفه وعلى منكبه حتى قطع الجرير في عنقه من شدة سحبه. تدرون ما الجرير؟ الحبل الثخين الذي نسميه السلبة، يسحب به ليله كله. وكان الرجل شديد السحب، يعني كانت هذه موهبة أيضا من مواهبه، فانطلق إلى امرأة من الأنصار يسحب لها، يجلب لها الماء من عمق البئر على صاعين من تمر، فما أصبح إلا وقد حصل هذين الصاعين، فأودع في ماله صاعا في بيته صاعا، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع آخر. وكان هناك بذل من نوع ثالث. هذا البذل أيها الإخوة هو بذل سبعة من بني عمرو بن عوف، يسمون في وسط المسلمين في أوساط المسلمين بالبكائين الذين تغزر دموعهم دوما. كيف صنع هؤلاء؟ واسمع إلى عجب عجيب يفغر له فوك. جاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا خلفه وهو مشغول بتجهيز الناس ومن سيركب ومن سيمشي، لأنه كما تعلمون في يوم تبوك كان الناس يتناوبون على الدابة الواحدة الرجلان والثلاثة. فانطلق هؤلاء خلف رسول الله أينما دب ودرج يقولون يا رسول الله احملنا، ورسول الله منشغل يقولون احملنا، ولم يزل منشغلا ينادون احملنا، وما خرج من هذا الإلحاح إلا بوجد وجدوه في قلوبهم قد قر في سويدائه وخلجت نفوسهم. فالتفت النبي إليهم مغضبا وقال لهم، وربما كاد ارتفع صوته، والله الذي لا إله غيره لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه ولن أحملكم. فرجع القوم وجادوا بشيء عجيب. تدرون ما الذي جاد القوم به وأشاد القرآن به جادوا بدموعهم. فليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. بذل القوم أرواحهم عبر قطرات ماء نزلت من عيونهم. لا يظن المرء أن هذه الجموع الطيبة أرباب المساجد لا يجد الإنسان فيها رجلا يحيي الليل وفي جوفه ينادي بدمع سجيما فيكشف الله عز وجل عنا كل كرب. لكن القوم لا يعرفون مواهبهم ولا يتضافرون عليها. رجع القوم يتملقون ربهم ويبكون. فلما سالت دموعهم على خدودهم حارة وبلت بها لحاهم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم جميعا وقد بشرهم أنه قد وجد ما يحملهم عليه. فلم تسعهم الدنيا فلم تسعهم السماوات ولا الأرض من شدة فرحهم. رجل يريد أن يخرج حتى يقتل أيها الإخوة في قتال في حرب يظن المرء أنه مقتول فيها في أغلب ظنه. فلما علم أنه لن يقتل رجع فيبكي. الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود لا يلقاها إلا الذين صبروا. تأمل جيدا. لكن الأمة إذا كانت على الحياة حريصة كان الرجل إذا لقي أخاه قال كيف أكلت وكيف شربت وكيف بنيت. يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخه كان الناس على أيام الوليد ابن عبد الملك إذا لقي الرجل صاحبه سأله عن البناء وكان الوليد بالبناء مشهورا. فلما كان سليمان بن عبد الملك كان الرجل إذا لقي أخاه سأله عن الطعام والشراب وكان سليمان بالطعام مشهورا. فلما كان عمر بن عبد العزيز كان الرجل إذا لقي أخاه سأله عن أحواله وما تجهز به للدار الآخرة. تأمل. فرجع القوم يبكون فكان نوع صدقة. لكن هناك نوع آخر أيها الإخوة عجيب في اكتشاف الناس لمواهبهم. هذا النوع هو نوع فريد من نوعه وهو نوع أخرجه لنا الصحابي الجليل علبة بن زيد. ولعلك لا تسمع به كثيرا ولعلني أزيل أيضا وأؤكد على أنه ينبغي أن نلتصق بهذا الجيل قراءة عن تاريخه ودراية لأحواله وشعورا به. فتأمل جيدا. خرج علبة رضي الله عنه فدعا رسول الله إلى الصدقة فتصدق الناس ولم يسابقهم علبة. فرجع علبة إلى بيته فلم يجد شيئا في بيته يرد بصره. فراد أن يكتسب مالا فلم يجد سبيلا يكتسب منه المال. الناس يتزاحمون يطيرون إلى ساحات الوغى من كل أسبابها. فرجع منكسرا كاسف البال حاسر النفس إلى بيته فلم يجد إلا المحراب. قام يتملق ربه عز وجل سبيل من السبل. حينما نقول أيها الإخوة أن من سبل التمكين أن تحسن صلاتك ربما نظر الإنسان إلي الآن وقال ونحن فيما نحن فيه تتحدث عن إحسان العبادة؟ نقول نعم. فإن الله عز وجل إنما أناط التمكين بقوم يقيمون الصلاة. فقال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أحسن صلاته نظر إلى تمام خشوعه وركوعه وسجوده. فهذا من تمام ترسيخ الدولة وإقامتها. رجع علبة بن زيد رضي الله عنه وقام في محرابه وأخذ يصلي أجمع الليل. ثم لما كان عند السحر جلس ومد يده إلى الذي يسمع السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى عالم الخفيات وإن دقت وسامع الأصوات وإن اختلطت. نادى الله عز وجل من جملة الانطلاقة العقدية في أنه يعلم أن الكلم الطيب يرفع إليه في عليائه سبحانه وبحمده. عقيدة تتحرك بالقوم أيها الإخوة ليست عقيدة مما يحفظ ولا يعمل به وإنما عقيدة من تلك التي يعمل بها. فيمشي المرء كواسطية أو حموية على وجه الأرض. تأمل جيدا. فليس الذي يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. خرج الرجل يدعو الله عز وجل بدعاء عجيب جدا فيه الشكاية، فنادى علبة رضي الله عنه قائلا: اللهم إنك قد فرضت علينا الجهاد في سبيلك ورغبت فيه ورغب فيه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أجد في يدي ولم تجعل في يدي ما أجاهد به، ولم تجعل في يد نبيك ما يحملني عليه، فإني أتصدق الليلة أي ربي على كل مسلم وقع في عرضي أو في بدني أو في شيء مما يهمني أو قال كلمة نحوها. أمثل هذه تكون صدقة؟ أن أتصدق عليك بكلمة قلتها في جنابي، قوم يدرون من أين تؤكل الكتف وكيف يدخل على الله. فإن الله عز وجل يحب من أثرى روح الأخوة، وخيرهما من يبدأ بالسلام. تأمل، قام علباء وقال كلمته ولم يلق لها بالا، لكن رب كلمة. حينما أصبح علبة رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، وكان إذا أراد أن يتحدث إلى الصحابة استقبلهم بوجهه، ولما انفلت من صلاته استقبلهم بوجهه، فنظر إليهم قائلا: من المتصدق البارحة؟ فسكت القوم. فقال: من الذي تصدق الليلة؟ فسكت القوم، لكنهم يعلمون أن جبريل رواح بها التاء، وأنه لو لم ينطق كما يسر الصالحون أعمالهم ويغارون عليها ويستحيون منها كما يستحي المرء من المعصية، لكن علموا أنه ربما أخبره الله عز وجل فينزل فيه قرآن أو يكون ما يكره. فقام علباء رضي الله عنه كأني به يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويستهون الخطب تارة ويراه شيئا إمرا، إذ كان الحديث مع سيده ومولاه ووكيله، فأراد أن يكون فيما بينهما. فخرج علباء رضي الله عنه حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف فعلت؟ واسمع إلى هذا العجب، كيف فعلت؟ فقص عليه علبة رضي الله عنه ما صنع البارحة. فاستبشر رسول الله ووجه رسول الله ناطق، كان إذا غضب ظهر على ملامح وجهه الطاهرة الزاهرة، وكان مع ذلك إذا سر استنار وجهه فكان كفلقة قمر. فلما قال له علبة رضي الله عنه ما أحدث، استنار وجه رسول الله فرحا متهللا، ثم قال له: أبشر أبشر، تلك زكاة متقبلة، تلك زكاة متقبلة. لم تكن دعاء يكون في هيئة الزكاة، إن هذه اللفظة أيها الإخوة لم يقلها رسول الله لبعض من تصدق بماله، الشيء العيني الذي تصدق به، لكن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يناله أن يعلم الله عز وجل وهو العليم الخبير اللطيف سبحانه وبحمده ما مقداره في قلبك وكيف توقره سبحانه وبحمده، كهذا الرجل الإسرائيلي الذي يضرب به المثال. أبشر فهي زكاة متقبلة. تأمل جيدا، ينبغي عليك أن تدري كيف ستسير إلى الله، ستسير إلى الله عز وجل، وما الذي ينبغي عليك أن تقدمه، وما الذي ينبغي عليك أن تحافظ عليه. أنشئ قنوات إلى ربك، وانظر إلى مواهبك واعمل. فنظر الرجل إلى موهبته فوجد أنه من أرباب الأموال، فكان يقرض المال ويرد المال عليه تارة أخرى. فجاءه رجل فأراد 1000 دينار، والف دينار مبلغ وقدره، فقال له الرجل: من وكيلك؟ وهذا سؤال ليس من الاسم او المنكر من القول ولا الزور، فان الله عز وجل قد نص على هذا، وكذلك نجده في كتب الفقهاء انه ينبغي للمرء ان يشهد على تلك العقود، ومع ذلك ان يتخذ كفيلا ضامنا، لان بعض سوء الظن ضمان للحقوق، هذا كلام فقهي. لكن ميزان السماء بخلاف موازين الأرض أيها الأخوة. قال له الرجل: وانظر إلى هذا الموقف وتأمل، لا أريدك اليوم أن تنظر إلي، بل تصور الرجلين أمامك، تصور هما الآن، يقول له أعطني مالا، فقال له من شهيدك أو أين شهداؤك؟ فقال له الرجل كفى بالله شهيدا. فقال وأين كفيلك؟ يعني من يضمن إن لم يكن من سيشهد على المال. فقال كفى بالله شهيد، كفى بالله كفيلا. أيها الإخوة، لو أنني قلت ذلك لإنسان أقترض منه لردني ولناصرته الشريعة أنه لا ينبغي للمرء أن يضيع ماله، وهذا باب من أبواب مضيعة المال. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تجاب دعوتهم، وذكر منهم ورجل أقرض رجلا مالا فلم يكتبه، يعني ما كتب عليه المال فأكله الرجل عليه ودعا عليه بعد ذلك، فالله لا يستجيب له، لأنه سبحانه وبحمده أمرك أن تكتب، فحيث أنك أهملت فلا تجاب دعوتك. لكن العجيب كيف أن الرجل صدق على كلامه. إنه شيء واحد التشبع بالعقيدة، حينما تكون أنت متوكلا على الله حقا ينطق لسانك بألفاظ التوكل دون أن تشعر. وقد رأينا في كتب التراجم والتاريخ من كان يتحدث عن الآخرة كثيرا فنام فرأى القيامة قد قامت في منامه، فقام من نومه وقد شاب شعر رأسه ولحيته، صدق في ذكر الآخرة. ومنهم من كان قد صدق في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان إذا نام حدث وهو نائم تسمعه يقول حدثنا فلان ويسوق لك الحديث بسنده الصحيح كما هو موجود مكتوب عنده في كتبه. فلا غرو، إذا صدق المرء ونص الصدق في قلبه فإنه مع ذلك ينطق به لسانه ويقع في قلوب من يسمعه. ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. فقد قام رجل ودعا ووعظ في مجلس محمد بن المنكدر، فأخذ يقول موعظة بليغة قد انتقى ألفاظها لكنه لم ينتقي نيته، والصالحون عندهم من الفراسة ما يفضح المنافقين. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. فنظر إليه، فنظر الرجل إلى الناس فوجدهم قد تبلدوا أمام هذه الموعظة التي قد انتقى ألفاظها، فقال ما لي أرى عيونكم لم تبكي لم تدمع وقلوبكم لم تخشع وجلودكم لم تقشعر. فناداه من جانب المجلس محمد بن المنكدر رضي الله عنه ورحمه، وقال له إنما أتينا من قبلك، إنما أتينا من قبلك، فإن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب. إنه التشبع بهذا الذي تذكره. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. تأملوا أيها الإخوة، الرجل يقول له من كفيلك؟ أكتب ولا رسمي. فقال له كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فسكت الرجل. وإن تعجب من هذا الذي نطق بعقيدته بداهة، فأعجب منه هذا الذي رضي وأعطاه هذا المبلغ الكبير ومع ذلك لم يأخذ منه توثيقا واحدا. قال كفى بالله وكيلا حين تشبع قلبه بتلك الوكالة. تدرون أيها الإخوة ما هو التوكل على الله عز وجل؟ ما هي كفالة الله عز وجل ووكالته؟ تدرون أيها الإخوة من أعجب ما قرأت في ذلك أن بعضهم يعرف التوكل بأنه الاعتراف بالعجز والانكسار في ثنايا هذا الاعتراف. فالمتوكل على الله عز وجل تراه دائما منكسرا على باب ربه عز وجل منطرحا لا تنزل به نازلة إلا أنزلها بجنابه سبحانه وبحمده. وهذا هو معنى الوكالة. فالوكالة هي الاعتماد على الغير لعجزك عن أداء ما اعتمدت عليه فيه، وهذه تكون خاصة في الناس وتكون عامة في الله عز وجل. فأنت عاجز عن كل شيء إلا أن يدفعك الله عز وجل فيه أو أن يؤيدك سبحانه وبحمده. ألم تروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر وفي غيرها من المواطن طبعا، كيف كان منطرحا بين يدي ربه عز وجل وخلفه من الأسود الكواسر الذين إذا ما أرادوا أن يقاتلوا الأكاسرة أذلوهم والفراعنة اخترقوا دورهم، وكانت الدنيا برمتها تتحرك هيبة لهم وخشية، ومع ذلك مكث الليل كله على باب ربه منطرحا. أفعدمت الأمة هذا الانطراح؟ تأمل جيدا، بدلا من أن تسأل أخاك فتقول له إن لدينا حكومة لا تستطيع إطعامنا وفي المستقبل سيكون الأمر أسوأ، كان ينبغي عليك إذا لقيته أن تذكره وتشد على يمينه وتؤكد عنده أن الرزاق هو الله عز وجل. كان ينبغي أن تؤكد على مثل هذا. يقول أبو حازم: كيف أشكو الفقر وكيف أخاف الفقر وربي عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فلما تمكنت تلك العقيدة من قلبه نطق بالحكمة قائلا، وقد قيل له ما يقال في زماننا لكنه في زمن شريف غابر، يقال: يا أبا حازم، ألا ترى هذا الغلاء؟ ما نقوله اليوم: ألا ترى هذا الغلاء؟ فخذ الحكمة عبر القرون. فقال أبو حازم: لا يغمكم الغلاء، لا تغتم وتحزن، لا يغمكم الغلاء، فإن الله عز وجل الذي يرزقكم في الرخص هو الذي سيرزقكم في الغلاء. الذي يرزقكم في الرخص في أيام نزول الأسعار هو الذي يرزقكم في الغلاء، فإن السعر ما تحرك إلا بمشيئته سبحانه وبحمده وبقدر ما كان العباد على شيء من طاعته. وإياك أن تظن أنني أبرئ جناب أحد، فكل حامل مع ذلك لتبعته، والله عز وجل سيسأل من قام على عشرة، يأتيه يوم القيامة وقد غلت يده إلى عنقه: لست الآن أحاجف عن أحد، وإنما أحاجف عن ديني وعن عقيدتي. سؤال لا ينبغي أن يكون في أوساط المؤمنين، بل كان ينبغي علينا أن ننزح انطراحا على باب الله عز وجل. إن صدقنا أطعمنا من كل شيء. واسمع لتلك العجيبة التي بها أختم هذه الخطبة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل يعبد الله في صومعته فيما كان قبلكم كذا كذا سنة، وكان يأتيه غراب برغيف خبز في كل يوم يجد فيه كل ألوان الطعام. رغيف خبز واحد يجد فيه كل ألوان الطعام، كأنه أكل لحم بهائم أعزكم الله ولحم طيور، وأكل فاكهة، وأكل من الخضروات، يجد هذا الطعم الذي يلتز به في رغيف واحد فقط. إن الله عز وجل الذي أطعمك يوم كنت في بطن أمك من بطنك هو سبحانه وبحمده الذي غاير منفذ طعامك إلى فمك، وهو سبحانه وبحمده الذي يسوق إليك رزقك، فهو اللطيف الخبير سبحانه وبحمده من يرزقك من حيث لا تحتسب. تأمل: إذا رسخت العقيدة في قلبك صدقت، وصدق الناس مع ذلك على كلامك، وانصلح المجتمع، ودفعت عنا تلك العسرة التي دفعت عن أسلافنا يوم تبوك وفي غيرها من الأيام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حين ذكر الله عز وجل لقوم تمكنت العقيدة من قلوبهم هابوه، فهذا رجل تغلي قدور قلبه بتلك العقيدة حتى نضحت على لسانه دون أن يفكر. ربما من وكيلك نطق سريعا كفى بالله وكيلا. هذا الإعماق والتشبع بالعقيدة أيها الإخوة ما ألمحه في حديث الجارية المشهور، وهو مع شديد الأسف يتعرض كثير من الإخوة لهذا الحديث لإثبات علو الله عز وجل وفقط، مع أن هذا الأمر بسذاجته كان يؤمن به أبو جهل، وقد خاطب الله عز وجل الكافرين بهذه اللغة التي يعرفونها فقال آمنتم من في السماء، فعلم القوم أن الله عز وجل في السماء. لكن انظر إلى هذا الملحظ في حديث الجارية، وهي تلك الجارية الصغيرة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فناداها صلى الله عليه وسلم قائلا أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لربها أي لمن يملكها اعتقها فإنها مؤمنة. وإني لأتساءل أيها الإخوة، لماذا لم تعتق الجواري التي بالمدينة برمتها؟ فهم جميعا إن كانوا حتى يجهلون المعنى الشرعي فهم يعلمون المعنى اللغوي، ولا إخال إحداهن تجهل المعنى الشرعي. لماذا لم يأمر باعتاق كل الجواري عليه الصلاة والسلام؟ وشهد لهذه فقط، فإن التوحيد يلوح على أسارير وجهك، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أبي طلحة رضي الله عنه يوم أسلم وجاء يعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتاكم أبو طلحة غرة الإسلام على جبينه، يعني كأني أنظر إلى رأسه تتلألأ مما قد وقر في قلبه من الإسلام. فالإسلام أيها الإخوة له علاماته، فكأن الجارية لم تثبت فقط علو فوقيته سبحانه وبحمده، ولم تقف فقط عند علو قهره سبحانه وبحمده، وإنما كان الإغراق في علو شأنه وعظمته سبحانه وبحمده. فلما رأى رسول الله قدور قلبها بفراسته ودينه تغلي بتوحيد الله عز وجل، كره أن يكون لها سيد إلا من تشبعت بسيادته وولائها له، فلذلك حذف السيد الذي بينها وبين الله عز وجل، فقال اعتقها، ما ينبغي أن يكون لها سيد إلا الله عز وجل. فتأمل جيدا، من وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، فأعطاه 1000 دينار. وكما قلت تعجب من الرجل لما سمع اسم الله وقف، كفى بالله وكيلا فأعطاه. ولذلك قال الرجل في ثنايا الحديث وأنا أستبقه لأن الوقت يسابقنا، فقال الرجل مع ذلك حينما انقطع صاحبه عن أن يرجع إليه بماله قال اللهم إني أعطيته لك، ما أعطيته لأجله وإنما لأنه ذكرك. هل هذه الأمة اليوم التي تتشكى من غلاء وضيق توقر الله عز وجل وأحكامه أو لا؟ هذا أمر ينبغي أن يطرح. وإني وإن كنت لا أحدث أرباب المساجد وخيرة الأمة اليوم، إنما ينبغي أن تكونوا سفراء لدينكم فتتحدثوا بذلك مع غيركم في الخارج. هل إذا سمع أمرا من أوامر الله عز وجل وقف عنده أو لا؟ عظم أمره سبحانه وبحمده أو لا؟ إن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه كان يقول لا يقل أحدكم للمسجد مسيجد ما كان لله عظم، يعني حتى اللفظة التي تصدق على ما قد وقع من معانيها حسا، يعني المسجد الصغير يصغر في اللغة فأقول مسيجد، لكنه يقول اعتبر أنه ينسب إلى الله عز وجل في الأخير، فلا ينبغي لك أن تقول مسيجد. ولما قال رجل في حضرته شعرا فافتتحه بقوله أيا قمير، قال سعيد قبحك الله، قال لما؟ قال فالله عز وجل يعظم القمر وأنت تحقره، قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. حتى في اللفظ وفي الكلام لا يستطيع المرء أن يقول ما كان يقصد ولا يعرف وأحسن الظن، فإن هذا الكلام فيه كلام باطل لا يدخل في ثنايا عقيدة صحيحة. أول ما ذكر له الله عز وجل وقف عندها وأعطاه، ثم رجع الرجل فخاض البحر بتجارته، واتجر الرجل ولما جاء الأجل أراد أن يؤدي المال، فرجع بالألف درهم ووقف على ساحله، فرأى أمرا عجابا، رأى البحر تتلاطم أمواجه كجبال سعى بعضها إلى بعض حتى ما يجد في البحر من سفينة، كل السفن قد كلت وبطلت ورست على ساحل البحر وهي تخشى مع ذلك الجرف. فنظر الرجل وكان قلبه يغلي لا لمعنى الدين فقط أيها الإخوة، وهذا أفهمني على الحد الشخصي شيئا، حينما كنت أنظر إلى وعورة مسارب الدين في الشريعة وأن أكابر المسلمين كانوا قد استدانوا وماتوا عليهم دين، وإن كان عندهم الوفاء وأوصوا به لكن كان عندهم دين، فما هو المعنى الذي جعل الرجل يناجي ربه عز وجل؟ المعنى هو تعظيم الله عز وجل، أنني أعطيته بك وأنه رضي بك حين سمع اسمك. تأمل، أمة كهذه لا تغلب أبدا. إن المغيرة بن زرارة رضي الله عنه لما دخل على كسرى يزدجرد وقال له ما تخايرني، ما الذي تريد أن تحدثني فيه؟ قال أقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم 3 أيام، وذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم والشرائع، والرجل كان على قمة دولة الكفر. فتأمل جيدا، من رفع بهذه الشريعة رأسه رفع الله عز وجل رأسه، ومن انخفض بها فإن الذل معقود على ناصيته. تأمل جيدا، وقف الرجل متندما يهتف وكأنما يهتف في بئر سحيقة هي نفسه، ويقول اللهم إن هذا العبد قد سألني فقلت له قد اقترضته، فقلت له قد اقترضت منه، فقال من وكيلك؟ فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بك، وقال من شهيدك؟ فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. وقد جهدت، يعني بذلت جهدي في أن أرد إليه ماله، فما أستطيع، لا أستطيع أن أسبح في البحر ومع ذلك لا أجد ما أمتطيه حتى أعبر إليه. ثم عمد الرجل إلى خشبة، وهذا مثال عجيب للغاية أيها الإخوة، أيضا لا يتحرك به إلا موحد. عمد إلى خشبة فنقرها، يعني صنع فيها حفرة، ثم وضع 1000 دينار، 1000 دينار وضعها في هذه الحفرة. وهذا أمر عجيب، لكن يأتيك الأعجب، يقول صلى الله عليه وسلم ثم كتب فيها صحيفة. طيب الصحيفة دي مكتوب فيها ايه؟ تأمل، مكتوب في هذه الصحيفة من فلان، يعني نفسه، الى فلان، يعني من اقرضه، اني قد جهدت ان اتيك فلم استطع، فهذا المال قد اودعته الى وكيلي وهو الموكل به، يقصد الله عز وجل. تدرون ايها الاخوة حينما تكون العلاقة بينك وبين الله ساخنة، فتقع في أمر فتكلمه كأنما ترى، هذا يحتاج إلى وقت من التعبد ومن تطهير الباطن لا شك. لذا قلت لك في غرة هذه الخطبة ينبغي عليك أن تستثمر وقتك لتصل إلى التلذذ والتمتع بهذه العقيدة الثرة العظيمة. إن الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم مات وعليه 1000 درهم، 1,000,000 درهم. فلما وقع وأحس بأن أجله قد دنا، نظر إلى ولده عبد الله وقال يا بني إني لا أظن أنه سيكون غدا إلا الظالم والمظلوم، وبالتالي يعني سيكون قاتل ومقتول. ثم قال يا بني إن أنا مت فإن علي كذا وكذا 1,000 دين، 1,000 درهم دين. وانظر إلى تلك الوصية، أعاجيب الموحدين أيها الإخوة. فقال إن علي كذا وكذا 1,000 من الدين، فانظر إلى أرض كذا وإلى مكان كذا، فإذا كفت هذه وإلا فاعمد إلى أهلي إلى قبيلته الخاصة به فاسألهم واسعى بينهم في هذا الدين، فإن لم يوفي هذا ولا ذاك، اسمع هذه العجيبة، قال فإن لم يوفي هذا ولا ذاك فقل يا فسل مولاي أن يؤدي عني. فنظر ولده عبد الله، من مولاك وأنت حر ابن حر ومن سلالة أحرار ومن أصول القبائل، أين من هو مولاك؟ فقال أي أبا ومن مولاك؟ قال مولاي الله. فدخل إلى معركة الجمل كما تعلمون وقتل فيها رضي الله عنه. يقول عبد الله بن الزبير فلقيني حكيم بن حزام رضي الله عنه فقال لي كم على أخي من الدين، وقل أن يسأل أحدنا هذا السؤال لإخواني، كم على أخي من الدين؟ فقال عليه 1000 1000. فقال حكيم علي 500 ألف، نص مليون. فقال له عبد الله بن الزبير بارك الله في آلك ومالك، يعني ما أريد منك شيئا، طالما سمع اسم الله اطمأن قلبه. قال بارك الله لك. ثم انطلق عبد الله بن الزبير يقول فكنت كلما وجدت ضيقا في وفاء دينه لويت عنقي إلى السماء وقلت يا مولى الزبير أدي عن الزبير فتنفرج، حتى بقيت 3 سنين وأنا آتي إلى يوم عرفة فأنادي في الناس 3 سنين ما قسم أموال الزبير رضي الله عنه، وأنا أنادي على الناس من كان له إلى الزبير شيء فليأتني فأودي عنه، حتى إذا لم يأتني أحد قسمت مع ذلك تركته. إنه مولى الزبير، مولانا سبحانه وبحمده. فتأمل جيدا، فزج الرجل ووضع الغطاء على الحفرة التي جعلها في الخشبة ثم زجج عليها. تدري ما معنى زجج هذه؟ يعني قطع هذه الخشبات الدقيقة التي تخرج على أثر النقر والقطع. طيب أنا أسأل نفسي سؤالا، إذا صارت الخشبة سليمة ليس بها أثر أي نقر، فكيف سيعرفها الرجل حتى إذا وقعت في يده هو؟ يعني ربما أخذها كده على بعضها ووضعها فأحرقها في تنوره أو جعلها في قطعة من بيتها أو أي شيء آخر. لكن كما أقول لكم أيها الإخوة، حسابات الأرض في الإيمان بخلاف حسابات السماء أبدا، فإننا نعلم يقينا أن الرزق في السماء وأن مولانا هو سبحانه وبحمده من في السماء. فالرجل إنما زجج الخشبة، يعني أخفى معالم النقر حتى لا تقع في يد غير صاحبها، أما وصولها إلى صاحبها فهو أمر قد اتكل الرجل فيه على مولاه سبحانه وبحمده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فولجت في الماء. تدري ما معنى ولجت؟ يعني دخلت. فلم يزل ماء أكل السفن أن تمشي فيه وحمل خشبة. تأمل، أكل السفن أن تمشي فيه وحمل خشبة، فلم تزل الخشبة تتقلب في الأمواج خفية. ودليلي على أنها خفية قول النبي صلى الله عليه وسلم هو يحكي عن الرجل الآخر فإذا بالخشبة عنده، قال القاري رحمه الله إذا معناها أنه إذا للمفاجأة، معناها أنه فوجئ بالخشبة، يعني كانت في قلب الماء، يعني حرس الله عز وجل الخشبة في قلب الماء فلم تنزل الخشبة إلى قعر البحر ولم يسحبها الماء أيها الإخوة إلى مكان آخر حتى استقرت عند الرجل. ومع ذلك لقيه بعد وقت فقال له أين مالي فقد طالت النظرة. وقد أخذ الرجل الخشبة وأراد أن يسجر بها التنور، وأنا أقول لماذا لم يجعلها في سقف بيته أو في باب بيته؟ وذلك لأن الله عز وجل هو الذي حرسها وهو الذي قد وكل بتبليغها فأداها. فلما كسرت امرأته الخشبة سقطت 1000 دينار وسقط مع ذلك الخطاب. فلما لقيه الرجل بعد ذلك قال له وقص عليه قصته فقال ارجع فقد أدى عنك وكيلك، فرجع الرجل بال1000 دينار راشدا. والحديث يحتاج إلى كلام كثير أيها الإخوة، لكنني كما زيلت كما أشرت في ثنايا هذا الحديث أنه ينبغي إذا تحدثنا عن الغلاء أن نتحدث هكذا، من يرزقنا في الرخص هو الذي سيرزقنا سبحانه وبحمده في الغلاء. شيء آخر أعلق عليه لأختم به، هذا الذي نعالجه اليوم أيها الإخوة في غضون الأسبوعين الفائتين مما يلوح لنا بمد شيعي في داخل أوساط المسلمين أهل السنة بمصر. وهذا الأمر ليس خفيفا. وإياك أن تقول أن الرجل قيم التشيع في الدنيا ما نزل عندنا إلا لأنه يريد المبحث السياسي والمنح السياسي. فالرجل أيها الإخوة زار الأزهر، معنى ذلك أن الرجل له منحا ديني، وحينما قيل له إننا قد أخذنا العهد عليه، لما أخبر مخبرنا أنه أخذ العهد عليه ألا تسب أمهات المؤمنين لا عنده ولا عندنا وألا ينشر التشيع، قال الرجل ما اتفقنا يا حج. هكذا ترجمها مترجمه باللغة العربية. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة يعلم أنه أتى على قوم يتشكون بسبب هذا الذي نراه الآن، أننا لا نجد اقتصادا مصريا مربحا فيه مكاسب، ولذلك نريد منه مددا. فلما رأى ذلك نزل يشير بأصبعيه، يعني كأنه ينتصر علينا. وأي حرب كانت بيننا وبينك، لأنه تاريخ طويل، وقد ذكرت في الجمعة الفائتة نشأة الدولة الصفوية وكيف أن علاقتهم بأهل السنة كانت أبأس وأشأم من علاقتهم بغيرهم من الكفار، وكانوا يودون هؤلاء ويحسنون إليهم ويسيئون إلى أهل السنة، حتى نبش إسماعيل الصفوي، حتى نبش أبو إسماعيل الصفوي، نبش أبوه حيدر قبر أبي حنيفة وأخرج عظامه ووضع في مكانه كلبا. فتأمل جيدا لحقد هؤلاء، ولا ينبغي لك أن تنساق خلف من يهونها، فإن أول ما صرح الرجل به أننا رفعنا التأشيرة عنكم في بلادنا، فينبغي أيضا أن ترفعوا أنتم التأشيرة بموقف مماثل في بلادكم. أيها الإخوة، إننا نحتاج في هذه المرحلة وكل مرحلة إلى عقيدة راسخة ينبغي للمرء أن يدرب نفسه عليها وأن يسأل عنها وأن لا تغفل عنها يوما من الأيام، فإنها إن عزبت عن قلبك ساعة تلف قلبك. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم ارفع الغمة عن سائر أصقاع المسلمين في سائر المعمورة. اللهم كن لإخواننا بالشام، اللهم ادفع عنهم، اللهم اجعل الدبرة لهم والكرة لهم وامنحهم أكتاف الكافرين. اللهم عليك بالنصيرية الرافضة، اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في أرضهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في بورما، اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في مالي، اللهم رد عليهم ما سلب منهم، اللهم ادفع عنهم الرومان وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.